فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري رحمه الله: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فيها ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أنهم الأنبياء من لدن موسى عليه الصلاة والسلام إلى عيسى، وعلى هذا القول فمعنى الذين أسلموا أربعة أقوال. أحدها سلموا لحكم الله تعالى، أو أسلموا لحكم الله تعالى ورضوا بقضائه. والثاني انقادوا لحكم الله فلم يكتموه كما كتمه هؤلاء. والثالث أسلموا أنفسهم إلى الله جل وعلا. والرابع أسلموا لما في التوراة ودانوا بها، لأنه قد كان فيهم من لم يعمل بكل ما فيها كعيسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن الأنباري: وفي المسلم قولان الذين أسلموا، أحدهما أنه سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه، والثاني لإخلاصه لربه من قوله: ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له، أي خالصا، ورجلا سلما لرجل أي خالصا خالصا له. والثاني أن المراد بالنبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قاله الحسن والسدي، وذلك حين حكم على اليهود بالرجم وذكره بلفظ الجمع، كقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة. وفي الذي حكم به منها قولان: أحدهما أنه حكم بالرجم والقود، والثاني الحكم بسائرها ما لم يرد في شرعه ما يخالف ذلك، والثالث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قوله تعالى: للذين هادوا، قال ابن عباس: تابوا من الكفر. قال الحسن: هم اليهود. قال الزجاج: ويجوز أن يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى أن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أما الربانيون فقد سبق ذكرهم في آل عمران. أما الأحبار فهم العلماء، وأحدهم حبر، والجمع أحبار وحبور. قال الفراء: أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار حبر، ويقال حبر بكسر الحاء. وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الحبار، وهو الأثر. قال الحسن: قاله الخليل، أو وهو الأثر الحسن، وهو الأثر الحسن كما ذكره الخليل. والثاني أنه من الحبر الذي يكتب به، قاله الكسائي. والثالث أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء. وفي الحديث: يخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسبره، أي جماله وبهاؤه. فالعالم بهي بجمال العلم، وهذا القول ذكره قطرب. وذكر العلماء أنه هل هناك فرق بين الربانيين والأحبار، فرق أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا فرق بينهما، والكل علماء، فهذا قول الأكثرين منهم ابن قتيبة والزجاج. وروي عن مجاهد أنه قال: الربانيون الفقهاء العلماء، وهم فوق الأحبار. وقال السدي: الربانيون العلماء والأحبار القراء. وقال ابن زيد: الربانيون الولاة والأحبار العلماء. قال تعالى بعد ذلك: بما استحفظوا من كتاب الله. قال ابن عباس: بما استودعوا من كتاب الله، وهو التوراة. وفي معنى الكلام قولان: أحد هذين القولين أي يحكمون بحكم استحفظوا بحكم ما استحفظوا، والثاني العلماء بما استحفظوا. قال ابن جرير رحمه الله: الباء في قول بما استحفظوا من صلة الأحبار. قوله تعالى: وكانوا عليه شهداء، قيل أي وكانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، رواه أبو صالح بن عباس. والثاني قالوا: وكانوا شهداء لمحمد صلى الله عليه وسلم بما قاله أنه حق، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وابن عامر والكسائي واخشون من غير ياء في الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف، كلاهما حسن. وفي المخاطبين بهذا القول: فلا تخشوا الناس واخشوني، الخطاب هنا قيل أنه الخطاب لرؤساء اليهود، أنهم رؤساء اليهود، قيل لهم: فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد والعمل بالرجم، واخشوني في كتمان ذلك. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مقاتل: الخطاب ليهود المدينة، قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبرهم بالرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم، واخشوني في كتمانه. والثاني أنهم المسلمون، قيل لهم: لا تخشوا الناس فيما خشيت اليهود الناس، فلم يقولوا الحق. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، المراد بالآيات هنا قولان، قيل أنهما أو أنها صفة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، والثاني الأحكام والفرائض، والثمن القليل، الثمن القليل هو ما يؤخذ مقابل ذلك، مقابل التخلي عن مثل هذه الأشياء. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال بعد ذلك في الآيات الأخرى: فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. قيل في تحديد في من نزلت فيهم هذه الآية خمسة أقوال: أحدها أنها نزلت في اليهود خاصة، وهذا مروي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وبه قال قتادة. والثاني أنها نزلت في المسلمين، وهو مروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثالث أنها عامة في اليهود، وفي هذه الآية عامة في اليهود وفي هذه الأمة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن والنخعي والسدي. والقول الرابع أنها نزلت في اليهود والنصارى. والخامس أن الأولى في المسلمين، أو أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، فأولئك هم الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. وهذا قول الإمام الشعبي رحمه الله. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المذكورون في الآية الأولى، وفيها قولان، المراد بالكفر هنا قولان، قيل أولا قيل أنه الكفر بالله تعالى، والثاني أنه الكفر بذلك الحكم، وليس بكفر ينقل عن الملة. يعني أن المراد بالكفر قيل هو الكفر عموما، لأن الكفر بحكم من أحكام الله تعالى هو كفر بالله، والثاني أنه كفر بذلك الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكفر ينقل من الملة. قالوا أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم، فهو فاسق وظالم. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيتين جاءت بعد الآية الأولى التي أمر الله تعالى فيها بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ووصف الله سبحانه وتعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى هنا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين أو مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. قال تعالى: وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، موعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والأثام للمتقين، أي لمن اتقى الله تعالى وخاف وعيده وعقابه. والتقوى معروف أنها فعل المأمور وترك المنهي، تتقي عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه جل وعلا. قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قل يا وليحكم أهل الإنجيل، فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإنجيل، وقل أيضا وليحكم وليحكم، وقل يا وليحكم بالجزم وبالنصب، بالجزم أو بالنصب. أما الجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه مما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباع وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولهذا قال الله تعالى هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي هم الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق، التاركون للحق. هذه الآية أيضا جاءت في معرض بيان حكم خطر حكم غير الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يحكم بما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه فاسق خارج عن الملة. ثم قال تعالى بعد ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق أي بالصدق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قال ابن عباس: يريد كل كتاب أنزله الله تعالى. قال: وأنزلنا إليك الكتاب، يعني القرآن، قال: مهيمنا عليه. وفي المهيمن، معنى المهيمن، أربعة أقوال: أحدها أنه المؤمن، أنه المؤمن، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والضحاك. وقال المبرد: مهيمن في معنى مؤيمن، إلا أن الهاء بدل من الهمزة، كما قال تعالى: أرقت الماء وهرقت الماء وإياك وهياك، يعني كلها بمعنى واحد، فتبدل هذا الهمزة، تبدل الهمزة هاء، تبدل الهمزة هاء. قالوا والمعنى أن القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب إلا مؤتمن على ما قبله من الكتب. وهذا مروي عني عن مجاهد رضي الله رحمه الله قال ومهيمنا عليه قال محمد مؤتمن على القرآن, محمد مؤتمن على القرآن, ويكون في معنى الكلام محذوف كأنه قال وجعلناك يا محمد مهيمنا عليه, فتكون ها عليه راجعة إلى القرآن. وعلى هذا غير قول مجاهد ترجع إلى الكتب المتقدمة. أما الثاني في المهيمن أنه الشاهد, الثاني في المهيمن أنه الشاهد, وهو مروي أيضا عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة والسدي ومقاتل. والثالث أنه المصدق, الثالث أنه المصدق لما أخبر عن الكتب السابقة, لما أخبر عن الكتب السابقة, وهذا مروي عن ابن زيد وهو قريب القول الأول. والرابع أنه الرقيب الحافظ مهيمنا يعني رقيبا حافظا على الكتب السابقة, وهذا قاله الخليل بن أحمد. فاحكم بينهم يشير إلى اليهود, يشير إلى اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, أي فترجع عما جاءك. قال ابن عباس لا تأخذ بأهوائهم في جلد المحصن, ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء أولئك الجهلة الأشقياء. عن ابن عباس أيضا شرعة ومنهاجا قال سنة, وعنه رضي الله عنه شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم أنهم قالوا شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء الخرساني قال شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا. والأول أنسب, فإن الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء منه, يقال شرع في كذا إذا ابتدأ فيه, والشريعة وهي ما يشرع فيه إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن والطرائق. فمعنى شرعة ومنهاجا السبيل والسنة أظهروا في المناسبة, السبيل والسنة أظهروا في المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.